السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعين عمياء وآذانا صما قلوبا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة النور، والتي تحدثنا عن حادثة الإفك. فمنذ بدأ الشيخ إلى غدًا، وكل الآيات العشرة مدارها حول هذه القصة. وحادثة الإفك ثبت فيها في صحيح البخاري حديث أم عائشة جمعت فيه الحادثة، حيث قالت: اقترع النبي بين نسائه عند خروجه إلى بني المصطلق. بني المصطلق غزوة تسمى بني المصطلق أو غزوة المراسيع، كانت بعد غزوة الأحزاب. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى غزو اخترع بنساء. قالت: فاخترع النبي بنساء، فجاءت قرعتي، قرعة سداش، فخرجت معه. أثناء الطريق كان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح مع الجيش، كلما قطع أكثر من بريد يعني أكثر من مسافة يستريح. وكان النبي كعادته داعي امرأته ولطفها حتى في الحرب. قالت: فأمر قيس أن يتقدم، ثم تسابقت معه، فسبقته، وكان هذا له مرة تسبقه مرة تسبقه، لكن إن سبقته تهللت وتعادت النساء حتى نتعلم هذا الأدب، لنا أن نسابقها لن نلعبها، ونمكنها أن تفرح تنتصر تعتبر نفسها فازت، ولم يضرك أنها سبقت. الشاهد في مرة سبقها غضبت وحزنت حزن شديد، كيف يسبقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك، يعني سبقتنا بالكلام، سبقت مرة واحدة واحدة بتعرف حتى يخفف من وقع الأمر عليها. الشاهد يسلم لنا هذا. الشاهد قال: قالت حتى إذا كنا في الطريق وأناخ الناس رحالهم ذات ليلة، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحر الشديد يسافر ليلا ويستريح نهارا مع الشمس الشديدة حر مكة، فكان يستحب السفر ليلا، بل كما ثبت الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب السفر ليلا ويقول: توطوا لنا فيه الأرض طيب، فينجز بالليل. الشاهد لما أناخ الرحال السيدة عائشة على هودجها نزلت وذهبت تقضي حاجتها بعيد عن الرحل، ثم عادت فأخذت تبحث على ثديها على عقد كانت أهدته لها أمها أم رومان، فلم تجد العقد، فظنت أنه سقط منها عندما كان تغوطي أو تخليه، فعادت. هذا التوقيت كان توقيت تحرك الرحل، وهي لم تنتبه الآن، فجاءوا فحملوا هودجها، الهودج اللي هو فوق الجمل ده، وأضعف الجمل، وكانت صغيرة السن 14 عام في التوقيت. قالت: وكنت خفيفة اللحم، فظنوها داخل الرحل، حملوا الهوجة وظن من سد عشى دخل وهي خارج وتحرك الرحل. قالت فعدت فوجدت العقد تحت مكان الجمل نفسه مكان ذلك، لكن كان رحل حرك. أين تذهب الدنيا ليل وهي لا تعرف طرق صحراء؟ قالت فجلست مكان لعلهم يلتمسون فيجدون فرجوا لي. تفكير طفلة شابة 14 سنة. قالت فنمت فما أيقظني إلا صوت صفوان بن معطل، وده صحابي جليل خير الصحاب، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحرك الرحل يجعل خلف الرحل من يتتبع أثار القوم، قد يكون نسوا شيء تركوا شيء. وكان في هذه الرحلة هذا الدور دور صفوان. قالت فجاء فعرفني وكان قد رآني قبل نزول آية الحجاب، فاسترجع زاد الرسول الله وجلس الغداء في الصحراء، فقال إن الله من رجل. قالت والله ما سمعت منه إلا هذا، ما كلمها كلمات ولا قال أنت من ولا كيف درست ولا سألها، كل ما فعله استرجع. قالت ثم جاء بناقة فأناخها لها وانطلق بعيدا حتى أركب، فلما ركبت رفع يعني حمل ناقة تقوم ثم جر الناقة حتى لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل ساعة الشروق. فرأى هذا الموقف أحد الخارجين معه في القتال، وكان رأس المنافقين عبد الله بن سلول، فغمس ولمس. قال أتدرون أين باتت صاحبة زوجكم الليلة؟ باتت مع صفوان، فاتهمها بالزنا. جماعة الصحابة وعدد قليل كان ثلاثة سمعوا الكلمة وعمل زي شبابنا الثلاثة شيروا الخبر نقل الخبر، بقية الصحابة رفضوا. فلما وصلوا الخبر وصل الرسول حزن حزن شديد. السيدة عائشة لم يصلها أي خبر، ظلت قرابة شهر، شهر إلا ثلاثة أيام لم تسمع شيئا، حتى عادوا أمتات الغزو عادوا، وهي جلسة البيت قالت كنت مريضة وما سمعت بشيء غير أني أجد في نفسي شيء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعمل كعادته، العادة أن يدخل هاشي غاشي مبتسم يداعي بالعطف. قالت كان يأتي يزورني فيقول كيف أتيكم؟ أخبار صحتك إيه؟ عامل إيه؟ متصرف؟ ليس عادتي في الابتسام والتعالى والطف، ده كل معجزات الرسول. وظلت على هذا الحال حتى كما قلت قرابة الشهر. قالت حتى خرجت يوما أقضي حاجتي، بعد ما المدينة أقضي حاجتي، ولم نكن آنذاك قد اتخذنا الكنف في البيوت، لما كنا هناك حمامات داخل البيوت في نادي الغلاء، كانت الحمامات كلها في خلاء. فخارج تقضي حاجتها، وكان النساء يخرجن لقضاء الحاجة ليلا فقط، تمسك نفسها النهار كله والتبول والتغوط بالليل النهار بالليل. قالت وخرجت معي أم مستحيل الأساس ابن بنت خالة بنت خالة رسول الله أخذت سيدنا بكر بنت خالة. قالت فلما خرجت معي لأقضي حاجتي وأنا عائدة تعثرت في الطريق، فقالت ويح مصطح مصطح دائما ابن بنت خالة بكر، وكان الصديق صاحب يد على كثير من أهل مكة ومنهم مصطح وأمه، نفقات حياتهم، حياة مصطح كلها كانت من مذهب البقرة، والتي كان في خالية على أمه. ولذلك يعني كانت هي تتودد إليهم بخدمة سيدة عائشة وغيرها. قالت: فلما سمعت منها تعس مصطح قلت: ويحك، تتحدثين هذا بالتعاسة اللي عبد من عباد الله صالح؟ مصطح بن أساسة كان صالح وصحابي ومهاجر وشهد بدرا وصوام قوام، صحابي من أهل بدر، ممن قال النبي فيهم: يا عمر من يدريك أن الله قد اطلع على بدر؟ فقال: اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة دافعت عن مصطح دفاع مستميت أمام أمي، فأمه قالت: يا أنا آكي، عايز تقول أنت في لغة العصر حديث أنت في التوهان، أما تدري ما قال مصطح عنك؟ أنت ما تصفيش خبر. قالت: وماذا قال؟ فحدثتها بما نقل مصطح من خبر الإفك وما قال عبد الله بن سلول. فالسيدة عائشة كان هذا أول مرة خلال الشهر تسمع أنها متهمة. قالت: فعدت لبيتي حزينة لا يرفع لي دمع ولا تنام لي عين. تنبهت أن دخلة النبي وعدم البشاشة الهشاشة ولا شيء. قالت: فاستدلت رسول أن أذهب لأبوي فأذن لي، فجئت إلى أمي وأبي وأخبرتهم الخبر. فقالت أمي: أي بنيتي، هون عليك، فما امرأة وضيئة مثلك لها مكان عند زوجها ولها ضرائر أو جرات زوجة أخرى إلا وأصابها شيء من هذا. فالسيدة عائشة أيقنت أن الخبر انتشر. قالت: أوقال الناس في هذا؟ قالت: يا بنيتي هون عليك. فالسيدة عائشة وقعت في حرج شديد جدا، أنا متهم بالزنا وهي ما زنت ولا مس رجل ولا اقترب منها. فقالت: فزاد عن دمعي، فقلت لأمي وأبي: أما تدفعان عني؟ طب وما ذنبك أو ما ذنبك؟ لا دليل عند أحد منهم، لا على البراءة ولا العداد. قالت: فعدت بيتي ثلاثة أيام لم يرفع لي دمع، لم تقف دمع ولم تنم لعين حتى كاد الدمع يفرق كبدي، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عائشة، إن العبد إذا أخطأ وتاب تاب الله عليه، فإذا كنت أمنت شيء من هذا فتوب الله عز وجل. قالت: حتى أتى رسول الله، والله لا أملك إلا أن أقول ما قال عبد الصالح يعقوب حين قال: فصبر جميل، والله المستعان ما تصفون، لأن قلت لكم إني بريئة ما صدقتموني، ولئن قلت غير ذلك صدقتموني، والله ما كان مني هذا. لكن مجرد أن سمعت الكلمة قالت: فتقلص دمعي، وقف وقد تدافع كالأسد عن نفسها لأنها بعالية، لكن الأمر كان قد انتشر واحتدم الأمر بين الصحابة. الذي تكلم هذا الكلام من الخزرج، عبد الله بن سلم خزرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتحرى ندى بوسعه، ما رأى شيء، لا ما يبين ولا مبرر. فسأل عن صفوان بن لم يقل أحد عنه ببنت شفا. الصحابة من صفة الصحابة ومن فئة الصحابة حسن الأدب. سأل النبي كل من يعرف سيدنا عائشة من أهله، سأل سيدنا علي بن طالب، سأل سيدنا أسامة بن زيد، سأل بريرة جاريته، ثم سأل أسامة سيدنا علي. أسامة بن زيد قال: والله يا رسول الله ما علمت على أهلك إلا الخير، سيدنا عائشة ما صالح مستحيل تقبل، وهي زوج واختيار الله لك، أنت تزوجها بروحي واحد. سيدنا علي لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة صعبة جدا جدا، حتى أنه اعتلى المنبر، فقال: أيها الناس، من يجير من رجل خاض في عرضي؟ من يجير من رجل خاض في عرضي؟ وأنا ما علمت على أهل الخير، واتهم رجلا رجلا والله ما دخل بيتي إلا في حضرتي، عمر دخل بيتي إلا الموجود، صفوان عمر دخل بيتي، فمن يجيرني؟ الأوس وقفوا وقالوا: صفوان نجيرك نقتل عبد المسلم. فسار الخزرج قال: والله لن تقتل، بدافع عنه. واحتدم الخلاف حتى كاد الصحابة يقتتلوا ورسول بين نظري، فنهاهم النبي عن ذلك، لكنه متألم. سيدنا علي لما رأى المشهد وحالة النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على رسول الله وعلى الأمة، فلما استشار قال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، أنساها كثيرا، إذا كانت المشكلة في سيدنا عائشة تتزوج غيره. طبعا هذه الكلمة أحزنت سيدنا عائشة حزن شديد، ودي اللي هلل عليها المستشرقين عملها على أفلام. سيدنا علي ما أعرض عن الشيخ رسول الله، ثم هو سيدنا علي صحبه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني لا يسير مع امرأته ولا يخلو امرأته. فقال: يا رسول الله سل جاريتان تصدقك، أعرف الناس بها جاريتان بريرة. فسأل بريرة قالت: والله يا رسول الله ما علمت عليها إلا الخير، غير أنها جارية حادثة السن كانت تنام عن عجينها فيأتي الداجل فيأكله، يعني كانت تخبز خبيز، ممكن هي الحين أن يستوي خبيز على الشمس وتخمر تنام فتأتي الفراخ تأكل الخبيز، ده العيب الوحيد عليه. قال: أنها تنام عن عجينة فأتي الداجل فيأكله، لكن أخلاقيات، يعني فهمت أخلاقيات. النبي ظل هذا الشهر هو والصحابة وأهل الحكمة جميعا دول أحكام جيل تائهين، ما الحل؟ لا يملك حل، لا دليل براءة ولا دليل إذن. وإذا لمس عملي رب العباد أراد نتعلم دروسا لا تنسى في التاريخ. تأخر الواحد شهر كامل ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قالت سيدة عائشة: حتى نزلت براءتي فجاء النبي مستبشر، قال: يا عائشة أبشري. طبعا لما سأل النبي سيدة عائشة السؤال قالت لأبوها: أما تدفعان عني؟ سكت. لما نزلت البراءة النبي جاء بالشرع، فقالت أمها: قومي يا رسول الله فاشكريه. قالت: والله لا أشكره بل أشكر ربي الذي برأني فوق سعسام. قالت: وما كنت أظن أن شأني يرقى لأن ينزل الله فيها وحي مثله. كان آخر فكري أن رب العباد يرد به رؤيا بنميه يبقى رد فيها. لكن نزل فيه واحد يطلق قرآن حتى نزلت هذه الآية العشرة ليضع الله فيها لنا قواعد وضوابط شرعية وليعلمنا أن الحياة بغير وحي الله ليست بحياة. النبي أحكم البشرية ومع الصحابة أحكم جيل جيل فريد لا مثيل له في التاريخ. أقول أحكم جيل. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فلن يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدنيهم يختلف منه. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى كان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبث حتى فأتى بالطريف الذي لا تدرك أثاره ولا يلحق غباره. جيل لم يتكرر لا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجد ولا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تكرر. أحكم جيل. ومع هذه الحكمة البشرية وهذه القوى العقلية وهذا السمو الأخلاقي للصحابة شائعة واحدة كانت تعصب الأمة، شائعة كذبة ألقاها رجل في الأمة كانت تعصب الأمة، كان الصحابة يقتتلوا وانتهوا، كانوا يتحولوا من سادة الدنيا إلى متصارعين بشائعة بشائعة. ليعلم الله الدرس ورب العباد أنظرهم شر ليرى الناس الطاقة البشرية في الحياة بغير شرع قلبي. درس عملي حي. أحكم الناس أعدل الناس بدون شرع من رب الناس سيبادل سيهلكوا بأقل شائعة قد تنتشر فيه شائعة واحدة كانت طعمة في بيت النبوة وشخص رأس الدولة رسول الله ونائبه الأول أبو بكر الصديق وزوجته حب نسائه إليه طعمة في مقتل للأمة كلها. كانت الأمة تنتهي تنتهي بسبب شائعة. ليعلمنا ربنا هذا الدرس وأننا بدون شرع الله لا قيمة لنا ولا حياة، لا قيمة ولا حياة. ما الإنسان بدون وحي الله؟ لا قبلية ولا عصبية، ما العرب والإسلام ولا العرب تبقى الشعر، ما قيمة العرب بالإسلام؟ لا قيمة، لا قيمة. أن ترتقى من الدين وحي رب العالمين الذي جعل لنا شيء. رحم الله عمرو بن عزيز لما يعني أحسن للناس إحسان كبير فقال أحد الناس جزاك الله عن الإسلام خيرا، قال ويحك بل قل جزا الله الإسلام عني خيرا فلولا الإسلام ما كان عمر، لولا الإسلام ما كان عمر، ما كنا ولا صرنا أمة لا تعلمها أمة. نحن بالدين لا بغير، لا بغير بأحكام رب العالمين نقرر، لا بغيرها، لا بإمكانياتنا ولا بعقولنا ولا بحكمتنا. ولو كنا أحكم خلق الله وفينا سيد الخلائق وأحكم العباد بل أحكم العالمين إنس وجن وملائكة صلى الله عليه وسلم. إذا ندرك هذا المعنى، هذا درس عملي من أخطر الدروس التي ردها الصحابة حتى لا يفكر الإنسان من اللحظة في غير شرع الله في قليل أو كثير، في قليل أو كثير. ثم ينزل القرآن يتلى ليصبح هذا الدرس وحي يتلى يتعلم على مر التاريخ إلى خمس ساعة لكل الأمة. جاءت الآيات بهذا التفصيل العجيب وبدأت بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم أصابة مجموعة هم الصحابة من سنين ذري حتى المنافق خلص المنافقين هذا كان محسوب أنه صحابة أسلم وأبطل الكفر وأظهر الإيمان. لنا أن نعامله معاملة مسلمين بل دوخ المسلمين دوخ عبد الله بن سلول كان مشكلة كبيرة جدا هناك حروب دائرة في المدينة لم تتوقف عشرات السنين. حرب كانت تسمى حرب عز أوقد نارها أهل الكتاب في المدينة من أوس الخزرج. من أوس الخزرج أكبر بطنين، أكبر قبيلتين داخل المدينة، مع أنهم أبناء عمومة، جدهم كبير واحد، لكن أهل الكتاب أنكر خلق الله وأفسد خلق الله. فريق منهم تحالف مع أوس، وفريق تحالف مع الناس خزرج. اللي مع الأوس يحارب الأوس، واللي مع الخزرج يحارب الخزرج. حتى بدأت الحرب واشتعلت نارها، بدأوا يدعموا ده بالسلاح ويدعموا بالسلاح، لغاية ما تمكنوا منه، حادتهم السلاح أصبحت مس ولا سبيل، فشغلوا تجارة السلاح، قاعدين يكسبوا من وراءهم. الحرب شغاله هم شغالين يكسب، وجمعوا مال. ومن زمان حتى نعرف سياستهم قديما حديثا. طيب انتوا خلصتوا فلوس، نعطيكم بالاجل، والاجل يبقى فيه ربح. كل ما تتزنق تقول لي امهلني، يقول لك امهلني ازدك عشان تديك مهله تدفع لزياده. فاخذ يرابوا مع الاوس الخزرج حتى ادانوهم. سياسه الملوك الحاليه القروض ويدين البلد وبيعهم هدوم في بنك الدوله، عارفين بنك الدوله؟ نفس السياسه، نفس البلاء القديم الحديث. حتى استمرت الحرب، لا يمكن فريق من ملكيه سلاح ان ينتصر، يعطوا هذا السلاح فان هم ينتصر يعطي الثاني ان هو يدفعه. كم استمرت الحرب؟ مش ست شهور ولا سبع شهور، 120 سنة. حتى حصدت كل الرؤوس كبار السن كلهم اللي بياخذوا المعارك أبيدوا، حتى لم يبقى في البلد إلا الشباب. سيد الأوس من؟ سعد بن معاذ، كان 31 سنة، 31 سنة، وأصبح سيد قوم وأكبر. سيد الخزرج سعد بن عبادة كان في نفس السن القريب منه. لم يبقى من كبار السن أحد إلا عبد الله بن سلول، والباقي كله شباب. يقول ابن كثير في تفسيره: وكأن الله شاء بحرب وعث هذه أن يصفي المدينة من كل العقول الخالبة، عقول كبار السن. النبي لما بعث قال: بعثت فنصران الشباب وخذلان الشيوخ كبار السن. إن العقول تحجرت على عادات وأعراف، فالشاهد رب العباد حصدهم في المدينة ليهيئ المدينة لرسوله صلى الله عليه وسلم. مكة كان لسه فيها رؤوس عافية، دول اللي دواخل المسلمين وطردوهم وهجروهم وقتلوهم وحاربوهم وطاردوهم في كل مكان، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما التقى جاء جيش قريش لأول مرة يحصل صدام مباشر مع الجيش والنبي حاضر، حصلت صراع لكن ما حصلش قتال جيش بجيش في حضور رسول الله إلا بدر، أول بدر غزو. ما قبل بدر كانت سرايا، سرايا يعني يأخذ النبي لواءها دون أن يشارك فيها. فأرسل النبي وفد مجموعة يأتي بأخبار الجيش، كان منهم سهل بن حنيف. سهل بن حنيف كان شاب من الأنصار، لم يكن رأى أهل مكة خلف ذلك. فلما اطلع وشاف الجيش جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله: ماذا رأيت؟ قال: يا رسول الله، والله ما رأيت إلا عجائز صلعة، كلهم عجيب صلعة. فربط النبي على كتفه قال: يا ابن أخي، هؤلاء هم الملأ، هم دول رؤوس الأفاعي، هؤلاء هم الملأ، هم دول قس الملأ كله في الأرض. العجائز الصلعة دول هم اللي أفسد بلاد العباد. الشاهد أن الله هيئ المدينة بإفتاء أثناء كل أسلافنا إلا هذه الرأس اللي ظلت تنازع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بل تفسد عليهم أنهم سعدت من دخل المدينة. الشهد إخواني شاء الله هذا الدرس أن يقع لتتعلم الأمة إلى قيام الساعة هذه الدروس. وضع الله لنا قواعد أحكام للتعامل مع الشائعات المقعد حتى لا يتكرر ما وقع مع الأمة في هذا التوقيت، وكان هذا من سنة الله في التشريع. ما لم نرق الدرس ونعلم أننا عجزة بدون وحي الله، وأننا وإن كنا أحكم الناس لا حكمة لنا أمام شائعة، ولولا فضل الله علينا وشرع الله فينا ما استقمنا ما استقمنا. جاءت الآن تقرر هذه الدروس. إذا بدأ تعالى بقوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم. كل واقع دارس بشر. ليه؟ لأنكم تعلمتم منه أخطر درس في الحياة. كيف تقوم البشرية بغير شرع الله؟ لا تقوم ولو كان فيها أحكم عباد الله. أخطر درس في التاريخ حتى نعلم هذا الحقيقة. لا حياة لك بشرع الله ولا استقامة لك بشرع الله. ولكن أصحاب لما استعملوا هذه القضية كانت قضية عمرهم، كان يخاف موت أن ينقطع الوحي عنه لحظة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصديق لعمر قال يا عمر سيدنا عمر يعني ما هو بتلف ما كان بصور رسول الله مات بل وقف يقول هذا. قال ما مات رسول الله ولكنه ذهب إلى ميقات ربه كما ذهب موسى بن عمران وسارجع ليقطع عنق قوم المنافقين زعموا أنه مات. الشاهد أبو بكر في الموقف ده لما خطب خطبته وهدأ الناس قال يا عمر انطلق منا إلى أم أيمن. من أم أيمن؟ حاضنة النبي في طفولته صلى الله عليه وسلم، عبدة حبشية كانت قد تجاوزت المئة عام، حضنت النبي وشاب وطفل ورسول الله مات 63 عام فتجاوزت المئة عام. ما قيمته في مجتمعات الناس ده؟ عبد حبشية تجسد من التفت إليه كبار الصحابة أبو بكر يقول يا عمر انطلق من أم أيمن لعلها أشد مصابا في رسول الله منا أنا وأنت. عمر ما أنكر ولا اعترض قال فانطلقنا حتى جئنا دارها فطرقنا الباب فسلمنا فرد السلام فاستأذن فأذن لنا فتولى الحديث عني أبو بكر قال يا أم أيمن اصبح تسلي فإن الله قد اختار رسول جواله وإنما عند الله خير رسول من رسول ما صحيح بس عن جنة والجنة أفضل لهم حياة الدنيا. إحنا جالس معنا في حروب وصراعات ونزاعات هناك نعيم مقيم لا استعفى فأراد أن يصبرها بهذا فانبرت فقال يا أبا بكر والله ما أحزنني ولا ألمني موت بقدر ما ألمني انقطاع وحي السماء عن الأرض. تشريع الله الذي به تقوم الأمة توقف. يقول عمر فدخلنا نصدرها فهيجتنا على المكان. قضية تبكي أي عاقل ما عرف هذا المعنى أحد كما عرف من حضر هذا الدرس. تعلم أن دين أن لدين الله لا شيء لا وزن لنا لا حياة لنا لا سعادة لنا لا استقرار لنا لا استمرار لنا. بدون دين الله لسنا بشيء، بدون شرع الله لسنا بشيء. وصل الدرس لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم يقينا. وهذا تقرير رب العالمين. والخلاصه اللي يسوقها لنا بعد كل حد. ولذلك يقول أخطر من ذكر السيرة القرآن، يأتي بالحادثة ثم يعطينا الدروس العملية حال مستفادة منها. هذا لا مثيل له، وهذا ما حمل يمكن أول خطة بحث خدمتها في جامعة الأزهر الدكتوراه، أردت أن أكتب السيرة في القرآن، أستخدم السيرة في القرآن بدروس العملية. لكن الله أراد فيما أراد. الشاهد يا إخواني يقول تعالى لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم، أما اللي أخطأ فلكل امرئ منهم ما اكتسب الإثم، كل اللي أخطأ يشيل إثمه. والذي تولى كبره منهم عبد الله له عذاب عظيم. وصل له شمت فتوعد الله بالنكاله له عذاب عظيم. تخيل لما ابنه مؤمن عبد الله بن عبد الله يقرأ هذه الآية، شعور إيه هو أقول السحي ورب العبادة تعدد في الرأي. كلم مواقف عجيبة مع أبيه، كان شديد الإيمان لكنه ابن بر بأبي جدا، بر بي جدا أبوه، وشرع الله جاء أبوه بالدر، فكان في قمة الدر وفي قمة غلال أبي. لما أبوه يعني رجع ابن أحد من الغزو فوقفوا من سلوك المسلمين تهزت واحد في الجهد السنة، وقف على أبو المدينة يقول قال كلمة عجيبة، قال اليوم يخرج من المدينة، يخرج من المدينة الأعز الأذل، أذل خلاص أنا الأول مطلب رسولهم معا، ابنه أمسك من سيده وقال والله لن تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله وحتى تعلم من الأعز ومن الأذل، وحتى تعلم أن رسوله الأعز وأنت الأذل، هو اللي يذمك في الدخول أو عدم. بل في حادث في الإفك سنرى لما قال النبي ما قال من يعذرني من رجل خاض في عرضي واحتلم أوس خزرج، جاء عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله فقال يا رسول الله إنك لتعلم أني أبر أهل المدينة بأبي، وإن كان الله قد أذن لك في قتله فبرني أنا بقتله، أديك رأس حتى لا يقتله رجل غيري من المسلمين، فلا أحتمل أن أسير في طرقات المدينة وقاتل عبد الله بن مسعود فأقتل مسلم مكافر. لو ربنا أدبك في قتله الدين على الأمر أنا في ذلك، أديك رأسي، لكن لا تكلف بغيري فيقتله مسلم، فلا تحتمل نفسي أن أرى قاتل عبد الله سير في طرقات المدينة دون أن أقتله فأقتل مسلم مكافر. ودي المواقف اللي جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يرق قلبه أمام أسد من أسود الإسلام ابن عبد الله بن سلول، أبوه رأس النفاق وهو في قمة الإيمان، في قمة الإيمان في كل موقف. ولذلك حتى الأمور التي يأباها النبي صلى الله عليه وسلم كان شفقة على عبد الله فعلها. لما مات أبوه جاء عبد الله وقال رسول الله أستأذنك أن تصلي عليه مع الناس المنافقين، فصلى عليه رسول الله. سيدنا عمر جزء من سيد قال رسول الله تصلى على المنافق المجرم اللي ربنا تعالى عبد الله فيه، قال ما لم أنهى وصلى عليه ما لم أنهى، نزل بعدها نهى ولا تصلى حديث بعد هذا موقف، لكن قبل هذا التوقيت نزلت. فقال عبد الله يا رسول الله استغفر الله، فاستغفر. قال عمر تستغفر هذا الكافر؟ قال بلى بكنها فرب العباد خيرني، قال استغفر لهم وانت استغفر لهم, انت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر لهم الله. فلو علمت ان استغفاري اكثر من 70 يغفر لهم فيه لفعلت. هو رسول الله لما حانت ساعة نزوله قال عبد الله: يا رسول الله استأذنك في غرفتك العباية بتاعتك اكفي فيها عبد الله. اعطاه غرفته كفى فيها عبد الله, بل نزل الى قبره وضع على حجره والله عبد الله رغم كل عمل حتى نغي. فلم يفعل ذلك مع منافق بعده, بل اعطى اسماء المنافقين رب العباد مقتهم لحذيفة بن اليمان كاتب سره قال: إذا مات واحد من هؤلاء لا تصلي عليه دون يمنع. سيدنا عمر كان يأتي لحذيفة يقول: يا حذيفة أفي المنافقين اسمي 5 حبات حجر؟ قال: لا ولا أزكي بعضك أحدا. فكان عمر إذا مات واحد يقبل أظنهم من ما يصلي عليه قبل أن أذهب الجنازة أسأل: أفي الجنازة حذيفة؟ حذيفة حضر الجنازة الغائب؟ إن كان غائب لا أذهب عمر صلى عليه أبدا. فكان النبي خاص عند حضور حذيفة على حضور, لأن الوحيد اللي كاتب سر رسول الله ويعلم من هو عن صلاة عليه. ندرك الإيمان, لا تحسبوا شرا لكم بل خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب مكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. طبعا ترتب هذا الحكم ان الثلاثه اللي خاضوا مع مصطح مع عبد الله بن سلول كلهم اقيم عليهم حد القذف, وعبد الله بن سلول لم يقم عليه. الذي يقام عليه الحد في الدنيا كفاره ذنبه, والذي لا يقام عليه الحد يلقى الله بذنبه لنتعاده الله بالعذاب اليه. طبعا يقيم حد عن مصطح على حسان بن ثابت كان من خاض, وحمله بنت جحش اخت سيد زيد وبنت عم رسول الله امها السيده اميمه بنت عبد المطلب. يعني السيده زينب عصمت, السيده عائشه تحكي تقول: اما حمله فخاضت غيره على اختها, واما اخت السيده زينب فحفظها الله بدينها. فالنبي لما سال عن السيده عائشه قالت: يا رسول الله أبرئ نفسي والله ما علمت عليها إلا الخير, ما علمت عليها الخير, لم أرى منها أي سكوت معوج قليل أو كثير. ودي شهادة أقوى ضرة تنازلها وتنفسها إن سدان نفسها سلاش نفسها تحكي تقول: والله ما كان يساميني في نساء النبي أحد إلا زينب بنت جحش بنت عمته, وكانت من أجمل نساء قريش خلقا وخلقا, وكانت دينة صوامة قوامة عابدة متصدقة صاحب الديانة عالية جدا ستين. بل كانت في العشرة تدل على النساء التي تقول: زوجهن أهلكن, وتقول يعني: ما من نوع منكم متزوج رسول الله بكر غيره, كلكن سيبات. فكانت سيدة زينب تدل عليها تقول: زوجهن أهلكن وأنا زوجني رب فوق 7 سماوات. العقد العقد واللي تكفل بالشهادة هو ولي أمر رب العباد. إذا ندرك السيدة عائشة تحكي هذه المواقف حتى نتعلم هذا الدرس. الشاهد يا إخواني يقول تعالى: لا تحسبوا شر لكم بل خير لكم لكل من اكتسب الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم وضع لنا القواعد التعامل مع الشهادات. أول قاعدة قال: لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني إيه؟ هذا موقف لصحابي جليل, رب العباد أقره وبين أنه تشريع. الصحابي ده التزم بهذا الحكم قبل أن ينزل, وبين الله أن هذا حكمه, فصار في نظر الناس اللي سد هذا الحكم لمن؟ أبو أيوب الأنصاري. أبو أيوب لما سمع الخبر سارع لامرأة أم أيوب قال: يا أم أيوب أما سمعت ما قال فلان وفلان عن سيدة عائشة؟ قالت: سمعت. قال: وماذا تقولين؟ لو كنت أنت مكان عائشة أكنت تفعلين ما نسب إليها؟ قالت والله لو كنت مكان عائشة ما من رسول الله ما خطر هذا الأمر للبلاد، فكيف تفعله عائشة وهي أعظم ديانة مني؟ هذا إفكم بي. قال أقول والله وأنا لو مكان صفوان أبو صفوان ما خطر هذا للبلاد مع أم المؤمنين، فكيف يفعله صفوان وهو أعظم ديانة مني؟ هذا إفكم بي. هذا الموقف اللي أوقفه أبو أيوب وأمه جعله الله تشريعا، بل هذا شرع قبل أن يفعل، وموجود في القرآن، القرآن مصدر له معكوس، لكنه وافق ودي موافقة الصحابة، وكان هذا كثير عندهم، أن ينطق بالحكم أو ينفذ الحكم قبل أن ينزل الحكم. سيدنا عمر لوحده وافق القرآن في 16 موضع، 16 موضع كان يقول الحكم قبل أن ينزل، فينزل الحكم ما قال، هو نفسه يقول وافقت كتاب ربي، وذكر عدة مواقف. منها لما قال يا رسول الله لو نتخذ مخبر إلى مسلم، فنزلت الآية واتخذ مخبر مسلم. قال يا رسول الله لولا منعت نساءك بالحجاب فلا يراهن البر والفاجر. اعترض النساء النبي كنا عمر قبل نزول الحجاب، يرضى منا رسول الله أمر ولا وتأبه أنت؟ فنزلت الآية وإذا سألتمهن متاعا فاسألكن وراء حجاب. لما نساء النبي تظهرن عليه سيدة عائشة وسيدة حفصة، سيدنا عمر رحلهم وقال يا عدوته في الزين تعلم ذلك من رسول الله، اعلمنا ان الله عسى ربه ان طلقهن ابدون ازواجا خير منكن مسلمات مؤمنات. ثم قال اعلمنا ان الله نصيره وجبريل والملائكه وانا وابوك وسائر المؤمنين كلنا مع رسول الله. فنزلت الايات عسى ربه ان تتوب الله فخسرت قلوبهم وان تظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك الظهير، عسى ربه ان طلقهن يبدله ازواجا خيرا كنا مسلمات مؤمنات قانتات. كل هذا مما وافق فيه عمر الوحي، بل كان من كتبه الوحي عمر. فكان النبي يمليه يوما الايه، ايه سوره المؤمنون، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلنا نطفه في قرار مكين ثم خلقنا نطفه علقه الى قوله تعالى ثم انشاناه خلقا اخر. النبي املاه الايه حتى هذا القدر. ثم اخذت النبي رعده الوحي، نزل ايه الوحي مره اخرى. سيدنا عمر بعد ما كتب هذا الجزء من الايه اعاد قراءتها والنبي يوحى اليه، فقال في لما قرأ الآية قال فتبارك الله أحسن الخلقين. فلما سأل النبي ماذا كتبت عمر؟ قال يا رسول الله كتبت قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلة طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا علقة مضغة فخلقنا مضغة عظاما فكسرنا عظاما نحنا ثم أنشأناه خلقا آخر. وعند ذلك أخذتك سنة من وحي فعدت تلاوة الآية فقلت في نفسي فتبارك الله أحسن الخلقين. قال اكتبها فهكذا نزلت. وهذا موافق أبو أيوب الوحي، إذا جعله التشريع. إذا سمعت إشاعة عن أي إنسان وتهم بالزنا أي كان، ماذا تعلم أنت منه؟ هل رأيت اسمي؟ رجل امرأة إن لم تكن رأيته ولا سمعته ولم تر منه إلا الخير، فكيف تقبل عليه إشاعة لا دليل عليها؟ حسن ظن بعضنا يدفع هذه الشبهة ورد هذه الإشاعة. إذا جالس يسمع في على النت على المواقع طوال اليوم فلان زنى فلان وشغالين الآن، هذا البلاء ملأ النت اتهامات بالدعارة واتهامات بالزنا لأناس أبرياء. من يفعل ذلك يستحق حق الجلد، الرجل يستحق الجلد، ثمن الجلد. هذا رجل بالغيب، رجل بالغيب، رب العباد حرمه وجعل فيه حد من حدود الله، حد من حدود الله. إن يرمى امرأة أو رجل بالزنا دون بينة هذا حد من حدود الله في الإنسان من مصر الآية. فيعلمنا الله الدرس أنا سمعت هذه الشائعة وصلتني في موقع بفتح نت طارت الكلمات أو نطقت فورا. أحسن الظن بنفسك إخواني، لولا إن سمعته ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ما علم من هذا الإنسان هذه المرأة بالخير، فلا بد من اتهام القائل وتبرئة المتهم. هذا أول شرط لكي ندفع شائعات، لولا إن سمعته ظن أول حدود تشريع. الكلام ده مش مجرد آتنا نتلو فقط، لا ده شيء منفس. ساعة ما يأتي خبر باتهام أي إنسان من الزنا وارد إخواننا، وأن الباطل لاعب علينا يجيب لك عالم جليل محبوب واتهمه بالزنا، خبر طرف الإعلام ويطلع مقبول يقول لك آه العيال ما سيبش يدوش أكيد عمل حاجة. طب أنت شفته؟ أهو شيخنا وأستاذنا وقع هذا مع أناس في قمة الإيمان والتهم من أساطير الضلال والكفر، التهم. وسمعنا هذا في جيلنا وفي حياتنا، كم من إنسان عالم بريء شريف واتهم الآن وغيره عشان جابوا صورته والإعلام الكذاب الأفاك. فكيف نصدق هؤلاء الكذبة؟ كيف نصدقهم مع أنهم كذبة وفجر؟ لولا إن سمعته ظن المؤمنات بأنفسهم خيرا وقال هذا إفك مبين. ثم وضع قاعدة شرعية فقال لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. أي إنسان يتهم إنسان بالزنا ما لم يقر الزاني بنفسه واعترف فلا بد من الإتيان بأربعة شهود. وحفظا للأعراض اشترط منها أربعة، مع أنه لم يشترط إلا اثنين في المال، والاثنين فيها سعة ممكن رجل امرأتان. في الزنا لابد من أربعة رجال، ما ينفعش النساء، المرأة لا تشهد في الزنا. أربعة رجال يقول رأونا بأعيننا أن عضوها في عضها، مش نايم معاه حاضنها ولا يجوزها، هذا لا حد لا حد فيه، في تعزيز يضربوا على بينه ويتخوفوا ولا يسكنوا، لكن الزنا الزنا أن يدخل فرجه في فرجها، هو ده الزنا. ما لم يرى العبد بعينيه هذا المشهد لا يحل له أن يشهد، لا يحل له أن يشهد ويقول رأيت فلان يزني. اللي يقول رأيت فلان يزني ويستفسر من القاضي أنه لم يرى عضو في العضو فشهادته باطلة ويقام عليه حد الجفت حد القذف. مسائل في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة. إذا قلت تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء شهدوا ورأوا بعينهم، فإن لم يحسب الشهداء لو جاء ثلاثة وقالوا رأينا بعين الفعل ولم يبلغ هذا المصاب أربعة. الثلاثة عدهم الله في شرعه ما دام تكلموا، عدهم الثلاثة كذبة مع أنهم قد يكون صادقين، قد يكون صادقين، لكن ما لم يلتزموا بحد الله ويأتوا بالأربعة فهم كذبة عند الله ومفترون، لأن الله وضع حد لا يحل تجاوزه. لذا يقول لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء الأربعة فأولئك عند الله مش كاذبون، هم الكاذبون، أكذب الكذبة لتعديم حد من حدود الله. لم يقف عند حدود إلا نقف عند حدود الله هو ميزاننا كذاب وأفاك. كيف تلزم شرع غير شرعه؟ وضحت؟ ندرك هذا المعنى. هتقول لي اه هم كذبين صادقين، قد يكونوا صادقين، لكن الله عده كذبه لانه لم يلتزم حدود شرعه. والكذب مش لازم يكون قال غير الحقيقه، اللي كذب شرع الله ورد حكمه ورد حدوده كذاب مش كذاب. عند الناس صادق لكن عند الله كذاب وستين كذاب. وإن كان أصدق الناس عند الناس لكنه عند الله كذاب. وبعد إذا ندرك هذا المعنى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليك ورحمته، هذه الآية تكررت مرات في السورة دي في الحسد بالذات، تكررت عند الحد الأول الحد العام، قال ولولا فضل الله ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته، وأن الله عليم حكيم. لولا فضل الله عليكم ورحمته لهلكت، لولا أن الله وضع الحدود لدمرت الأمة وانتشر الفساد كما وقع الآن في هذه البلاد، نساء عاريات زنا ودعارة وما فيش ضوابط ولا أسر ولا حياة ولا أولاد، دمار دمار فواحش. أعراض تنتهك في كل ساعة في كل لحظة، دمار فساد عريض. لولا هذه الحدود لهلكنا. ولذلك نجد هذا القدر من الآية كرر في السورة 4 مرات، ولولا فضل الله عليك ورحمته ما كنا، لولا فضل عليه رحمته ما عرفنا تشريعه، لولا فضل علينا ما عصينا، لولا فضل على رحمته ما عشنا، لولا فضل على رحمته ما سعدنا في الدنيا في الآخرة. إذا قلنا ولولا فضل عليكم رحمته لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم، لولا رحمة الله عليكم ومسكت عليكم كنا أبدنا كل من تكلم وخاض في الأعراض. أنت تعرض نفسك للعنة الله وغضبه، كيف تتهم بريء وتشوه صوت عند الدنيا كلها بافتراء نقلته بخبر شيرته؟ ده انت إجرامك لا حد له وأنت لا تدري، فكر المسألة سهلة. لذا يقول لولا فضل عليكم ورحمته لمسكم فيما أفضتم في عذاب عظيم، عذاب عظيم مش أي عذاب، إذ تلقونه بألسنتكم. فاكر إنها كلمة قلتها، كلمة قلتها يا أخي، كلمة الاتهام بالعرض وبالزنا، كلمة إذ تلقونه. وكأن الذي يقول هذه الكلمة مش واحد متكلم يفهم يقوله، ده واحد بيدب الكلام ده بيلقيه زي البيت الضوء حجارة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، كيف تتكلم بكلمة لا علم لك بها؟ أنت مفتري، أنت مجرم، أنت دمرت أسرة، دمرت المتهم، بس دمرت المتهم والمتهم وعائلتها وقبيلتها وأولادها وأولاده، دمرت أم. فكيف سهلة؟ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وهو عند الله عظيم. ثم وضع قاعدة ثانية ثالثة. يبقى أول قواعد ظن أن أمناته بسم الخير، ثاني قواعد أن الطالب المتكلم بـ4 شهود ما جابش شهود يبقى كذاب فورا فورا، حكم عليه كذب حتى لو جاب شاهدين وهو الثالث كذبين، ما لم يأتي بـ4 شهود عن امرأة وعائشة فهو كذب. طبعا لما نزلت الآية واشترط 4 شهود جاء سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وكان شديد الغيظ جدا سيد الخزرج اللي منها عضو السبب. جاء النبي يقول يا رسول الله لو ان احدنا تحته الوكاع، يعني عنده مراته واحده الكاع، فدخل عليها فوجد رجل نائم عليه لا يحركه ولا يحركه حتى ياتي لها بـ4 شهود. والله يا رسول الله لو رأيته معها لقطعت عنقه وعنقه. لما لا أرى من معارضي حتى الاثنين أخلص عليه، أخلص اثنين. فالخزرج خاف جدا أن سيدنا سعد نازل يا رسول الله أن رب العباد ينزل عقوبة تبينه، كان خاف جدا. فقال يا رسول الله أعذر سعد فإنه شديد الغيرة، فوالله يا رسول الله ما تزوج إلا بكرة، وما طلق امرأة قط فتجرأ أحد على نكاحها بعده، ما تزوج إلا بكرة ومن شدة غيرته لو طلق خيبر من زوجته ما في واحد يتجرأ ينكحها بعد. فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ شوف رد النبي عجيب صلى الله عليه وسلم بيبه. أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير سعد والله أغير مني، ولذا حرم الفواحش ما ظهر من بطن. فنزلت الآية الخاصة بحد اللعان بسبب قصة سعد دي، كان هذا سبب نزولها. والذين يرمون أزواجهم من يمضون مشاهداء لأنفسهم جاءت بسبب هذه القصة. ندرك الغيرة محمودة ما لم يغادرها شك، لكن الشك مذموم ما لم يبنى على علم. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون أفواهكم ليست بعلم وتحسبونها هي من عند الله العظيم. ثم وضع القاعدة الراء الثالثة، يبقى ممنوع أولا نحسن الظن بأنفسنا وإخواننا، ثانيا نطلب امرأة شهود، ثالثا لا نتكلم كلمة بدون علم. دي قواعد ثلاثة، لا ننقل كلام بلا علم. الرابعة قال ولولا إذ سمعتموه، سمعت الخبر فعل وقالكم الخبر، ما فيش عندكم أي دليل لا على الإدانة ولا رأيتم أنفسكم ولا علمتم المتهم أنه يعني ألف الزنا أو منتشر هذا الأمر عنه أو يجاهر به، من وجهة أصلاح. فيقول تعالى إن ولولا إذ سمعتموه قلتم، يبقى ده الواجب علينا حين نسمع أي خبر كهذا فورا جاء الخبر عنك تقول سبحانك هذا وثنى عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فحرم الله علينا الكلام حتى لو سمعنا الخبر، بس لا، حتى لو رأينا وليس معنا شهود، حتى لو رأينا ومعنا شهدين لا ثلاثة، يحرم الكلام. ما يكون لنا أي ما يحل لنا أن نتكلم في هذا الأمر قط. فحرم الله الكلام مطلقا، ما لم يكن عندك علم الكلام محرم، ما لم تشهد بعينك وتعيش المشهد بنفسك حتى لو شهدت يحرم عليك الكلام. لو شهدت ومعك شاهد صوتهم ثلاثة لا يحل لك الكلام. فلا يحل لك الكلام إلا في حالة واحدة، حين تشهد ومعك ثلاثة بيت أربع شهود. في غير هذا لا، ما يكون لنا أي ما يحل لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. فوضع لنا أربع قواعد تدفع بها كل الشائعات عن أعراض المسلمات. وضح المعنى؟ سامحوني الوقت انتهى وإحنا لسه في نص البيت، كان نفسي أشرح بختلات لكن شايف الشمس إيه يعني خرجت، ولعل اعطلتكم عن اعمالكم اكتفي بهذا القدر. واسال الله تعالى ان يعلمكم هذا الحق الذي يقول تعالى بعدها اعتبروا لي اخر وقعه في حياتكم يعظكم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم. الى ان نزل بالبراءه في اخر الايه الطيبات والطيبين وطيب النبات، الى ان قال تعالى اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. السيدة عائشة يعني كانت فرحتها عالمة حين نزل فيها وحي برئها، وللأسف الشديد مجرم الأهل الأرض وعلى رأس الرافض ما زال يتهمها بهذا، وأجمعت الأمة على أن من اتهمها بعد تبرئة الله لها فهو كافر لا خلاف في كفره. أكتفي بهذا، السلام عليكم.